وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلف بأبائك من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. في رواية أيضاً في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات في كل ركعة وهذا أشد وأشد لا تصح. في أيضاً المسألة الثالثة أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سراً في صلاة مع أن ثابت في الصحيحين أنه قرأ جهراً. فبأينا نأخذ بما في الصحيحين فقط؟ فصلاة الكسوف صلاة جهرية سواء من إيه أو من نار. فمهم اعتمدوا حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها صلاة ركعتان وأنه ليس فيها في كل ركعة إلا ركوعان وسجودان. وما على ذلك فإنها روايات شاذة وربما يكون بعضها توهم من فعل بعض الصحابة لأنه صح عن علي رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة إلا ركوعان. كذلك في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سأل أن الشمس قد تجلت أولا فإذا جلت تجلى صلى ركعتين. هذا غلط أيضا لأنه لم يصلي إلا ركعتين طويلتين ولم ينصرف منهما إلا حين تجلت الشمس. ربما يكون هذا من فعل بعض الصحابة أنه صلى ركعتين فظن أنها تنجلي بمقدار ركعتين ولم تنجلي فأعاد الصلاة. هذا ربما بعض الصحابة يحكون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقال هذا وهو الخشوع كما قال مرة اثبت على حديث هذا وما على فاحكم بأنه شاب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا منك يتيقن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كسفت خرج فزعا وجمع الناس واتفق المؤرخون وغير المحدثون على أنه لم يقل إلا مرة واحدة. هذا أمر قطعي هم قلبي. نعم أحسن. هذا من ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن جميع الآيات من قول كتاب يستجد ولما نازل إحدى أمهات النبي سجد وقال من هذه الآية. لكن هذا رأي وأكثر العلماء على خلاف ذلك. ما هو هذا من الدرس؟ هذا من الدرس؟ ما في جواب كان لا أسأل واحد. باب في سجود الشكر. عن ابي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرور اذا جاءه امر سرورا او يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن ابي جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من النغاشين فخر ساجدا. رواه الدارقطني مرسلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوزا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي شكرا. رواه أحمد وأبو داود. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في سجود الشكر يعني الشكر لله عز وجل. وذلك أن الإنسان دائما في نعم الله كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت في نعم الله دائما